أجمعين. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى من كتابه الكتاب بلوغ مرام كتاب الأيمان والنذور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي ابن حبان الأسماء وتحقيق أن سرداها إدراج من بعض الرواة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث متفق عليه كما ترون، إن لله 99 اسما. يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا يعني أن الله عز وجل له من الأسماء إلا هذه، له أسماء غير هذه الأسماء كما ثبت في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك. فقد يكون بعض الأسماء قد استعثر الله عز وجل به ولم يطلع الناس عليه، وكثرة أسمائه دليل على عظمته كبريائه. إن لله 99 اسما سردها أحد الرواة عند الترمذي، ولكن المحققين من أهل الحديث يقولون سرد هذه الأسماء وذكرها مدرج من كلام الصحابي لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لأن الأصل فيها التوقيف، لا يحل لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه أو يسميه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وصفاته كذلك يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في الإحصاء أقوالا، قالوا إحصاؤها حفظها، ومنهم من قال إحصاؤها معرفتها والإيمان بما دلت عليه، ومنهم من قال الإحصاء هو معرفة هذه الأسماء ودعاء الله وسؤاله بها والتصديق بها وبما دلت عليه وبما تضمنته وبنوازل هذه الأسماء الحسنى. هذا هو إحصاؤها. ألف جمع من أهل العلم الأسماء والصفات كالبيهقي رحمه الله وغيره، كذلك الشيخ محمد بن تيمين له كتاب اسمه القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى. ومما استنبطه هؤلاء العلماء منها ما هو صريح في القرآن ومنه ما هو ليس بصريح. فقال والله هذا كثير في القرآن: الأول الآخر الظاهر الباطن العلي الأعلى المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القريب المجيب الودود الشاكر الشكور سيد الصمد قاهر القهار الجبار الحسيب الهادي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الخبير الخبير الستير ويشتهر عندنا الستار صحيح الستير الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي المولى النصير الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض. هذا استنباط من الاستنباطات ومن الأسماء ما هو صريح في القرآن كالعزيز الحكيم الرحمن الرحيم، هذه صريحة كثيرة في القرآن، ولو أن أهل العلم يعني بعضهم توقف في بعض الأسماء كالمقيت لأنه ورد في القرآن كان الله بكل شيء مقيتا وهي بمعنى المطعم. والستير في السنة والجميل إن الله جميل يحب الجمال إن الله رفيق يحب الرفق. ومناسبة الحديث للأيمان والنذور أنه يجوز للإنسان أن يحلف بما ثبت عنده أنه اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. هذا هو السبب الذي جعل الحافظ بن حجر رحمه الله يذكر هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور، أي أنه كل ما ثبت من هذه الأسماء الكثيرة لله جاز لك أن تحلف به وأن تعبد نفسك له، فتقول عبد الحي عبد الستير عبد الإله عبد الواسع عبد المتعالي. هذا المعنى. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في ثنائه. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، من صنع إليك معروفا فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به فقل جزاك الله خيرا، فإن قلت هذا له فقد أبلغت الثناء، لأن هذا اللفظ متضمن للدعاء جزاك الله خيرا. ودعوت له بخيري الدنيا والآخرة، وجعلت جزاءه من الله لا منك، ولا شك أن الجزاء الذي من الله أفضل من جزاء المخلوق. ما مناسبة الحديث للكتاب؟ لو قيل لنا ما مناسبة الحديث لباب الأيمان والنذور، الذي يظهر والله أعلم أن المناسبة هي الدعاء، لأنه قال جزاك الله خيرا، أو أن لفظ الجلالة من أسماء الله فأنت تدعو له بهذا الاسم من أسماء الله وجزاك الله خيرا. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. بعد الذي قبله كلهم قبل كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمي وصحح. إذا لم يسمي وزاد الترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. النذر أنواع ستأتي إن شاء الله، ولكن النذر الذي يستخرج به من البخيل هو النذر المشروط، كقول الرجل إن عاد غائبي فلله علي كذا، شفى الله مريضي فعلي لله كذا، إن رزقت بولد فلله علي كذا، فجعل القربة عوضا عن قضاء الحاجة، فلذلك هذا الذي جعل القربة عوضا عن قضاء حاجته لم يخرج القربة ابتداء ولم يتقرب إلى الله ابتداء، لأن الواجب عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بلا شرط، فلما جعل هذا الجعل أو جعل هذا الشر وقضيت حاجته استخرج الله عز وجل به استخرج الله عز وجل منه هذا الأمر لأنه بخيل الواجب عليها أن يخرجها لله بلا شرط ولكن انقضت الحاجة بقضاء الله وبقدره لا بما شرط ولكن القضاء وافق شرطه فلذلك استخرج منه هذا الجعل الذي جعله ومعنى الحديث أن النذر ليس هو الذي جاء بالحاجة وبقضائها إنما الحاجة قضيت بقضاء الله وقدره ولكنها وافقت شرط هذا النذر هذا النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل فينذر وتقضى الحاجة لا يقضيها الله لأجل نذره إنما قضاها الله لسابق علمه وقدره سبحانه وتعالى فوافقت شرط هذا البخيل فوفى بنذره الذي سيحصل لو لم يجعل الشر هذا المعنى لكن لا مانع من النذر بلا شرط كقول أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محرم هل شرطت شيئا؟ ما لم تشرط شيئا إنما قالت هذا الحبل لله لا تدري أذكر هو أم أنثى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر فنذرت هذا الحبل لخدمة الدين ولكنها جاءت أنثى ومع ذلك جعل الله عز وجل لها شأنا وكذلك مدح الله الناذرين الموفين كما في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهؤلاء الممدوحون مدحهم الله عز وجل لأنهم نذروا ووفوا بلا شرط والنذر كقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله كما في الصحيحين إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام هل هذا النذر مشروع؟ لا قال أوفي بنذرك لم يكن عمر بخيلا رضي الله عنه وكما النذر أن يصلي في بيت المقدس قال له النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا وكقول ذاك الرجل نذرت أن أنحر إبلا بدوانه النذور التي ليست مشروطة لا يذم فاعلها والنذور المشروطة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى لعلنا الآن نشرع أو بعد هذا الحديث يأتينا حديث النذر قوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسب. النذور أنواع، من أهل العلم من أوصل النذر إلى سبعة أنواع، فقال نذر طاعة، النوع الأول نذر طاعة، الثاني نذر معصية، الثالث نذر المباح، ونذر اللجاج، والنذر الذي لم يسمى لجاج، لجاج من اللجة، اللجاج لجاج. الخامس النذر الذي لم يسمى، السادس النذر الذي لا يطاق، ومنهم من عرضها النذر الشركي. أما النذر الأول نذر الطاعة فهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فل يطيعه، نذر صوما، نذر صلاة، نذر صيام، نذر حجة، نذر عمرة، نذر قربة، نذر مالا، نذر طاعة، أي نذر عبودية. معنى نذر الطاعة نذر العبودية، هذا المعنى، نذر يحب الله فعله، نذر عبودية. هذا لا بد من الوفاء به أبدا، إلا إذا كان لا يطاع أو كان في فعله بدعة، كقوله: لله علي نذر أن أصوم كل جمعة، إن نذرت إلى لفظ الصوم، وإذا هو نذر طاعة، وإذا نذرت إلى اليوم الذي خصص، وإذا هو نذر يوم منهي عن صوم، فهذا نذر طاعة، لكنه وافق يوما ممنوعا فيمنع من الوفاء بنذره، يمنع من الوفاء بنذره. النوع الثاني من أنواع النذر نذر المعصية، كمن نذر شرب خمر، أو نذر أكل الربا، أو نذر محرما فعلا أو قولا، فهذا، أو نذر أن يعصي الله، أن يدع الصلاة، أو نذر أن لا يحج ولا يصوم، أو يفعل ما يبغضه الله ولا يرضاه، وهذا هو المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. جاء في رواية: وكفارته كفارة يمين. النوع الثالث نذر المباح، كمن قال: لله علي نذر أن أركب سيارتي الفلانية، أو ألبس ثوبي الفلاني، هل في النذر معصية؟ هل فيه طاعة؟ مباح، إن شاء أن يركب وإن شاء أن لا يركب. هذا هو مخير بين الفعل وبين كفارة اليمين. كمن قال لله علي نذر أن أذهب إلى الجمعة ماشيا، المشي وسيلة لا شك أن الله عز وجل يحب أن يمشي الرجل، لكن لو قال مثلا نغير المثال قال لله علي أو نذر لله علي أنا حج ماشيا، الحج عبودية يحبه الله، لكن هل أمره الله بالحج ماشيا؟ لا. الآن هو بالخيار، الحج ماشيا فلا شيء عليه، وإن ركب فعليه كفارة يمشي عليه. النوع الرابع النذر إذا لم يسمى، فكمن قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، هل سماه؟ من أهل العلم قال يخرج شيئا، يخرج مالا يخرج طعاما، ومنهم من قال لا، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين كما جاء في الحديث، وهذا أولى أن من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب، غضب يوما وقال علي نذر أن أخرج كل أموالي في سبيل الله وأن أعتق كل عبيدي وألا أدع شيئا من مالي إلا أخرجته في سبيل، لكنه قال هذا الكلام غاضبا. غضبت امرأة على في عهد الصحابة رضي الله عنهم فنذرت أن تخرج جميع مالها في سبيل، فأفتوها بأن عليها كفارة يمين وأن تتصدق. فنذر اللجاج والغضب لا يقوم بوفائه، إنما يكفر كفارة يمين ويتصدق، ويتصدق بما بدا له. واضح؟ النوع الخامس أو السادس، السادس النذر الذي لا يطاق، كقول بعض النساء إن شفى الله مريضي ذبحت 100 ناقة وهي لا تملك شاة. هذا يسمى، أو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أخرج 1,000,000 ريال وهو لا يملك 1,000 ريال، هل نذر ما يطيق أو نذر نذر لا يطيقه؟ نذر ما لا يطيق. جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النذر إذا لم يطق فكفارته كفارة يمين. يمين. النذر الشركي، نذر الشرك، شرك، قال علي نذر أن أذبح بقرة للبدو، أو علي نذر أن أذبح شاة للست زينة، أو أذبح لود ويغوث ويعوق ونسر، أو قال أذهب وأبحث عن ذي الخلصة عن مكاني و وأذبح له شيئا. من أهل العلم من قال هذا النذر لا وفاء فيه ولا كفارة، لا وفاء فيه ولا كفارة، لأنه أعظم من الكفارة صلى الله عليه وسلم. إنما عليه استغفار التوبة والندم. فلو استفتى فيفتى بعدم الوفاء وبعدم الكفارة وبالتوبة النصوح لله عز وجل. هذا مجمل أنواع النذور التي تصدر من الناس. نعم. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم. وعن عقبة بن عامر. نعم. يا ناس تبسم. تعرف حديثة؟ ما رأيته. عندك حديث أقوله؟ أعطي ياخذ يقرأ. ما عندي. نعم. والأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة اليمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة اليمين. نعم. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. نعم. هذا النذر المتقدم. نعم. هذا أنواع النذور المتقدم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه ولفظ للمسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب، أي أن الله عز وجل لم يطلب منها المشي، بل في بعض الروايات: وما يصنع الله بشقاء أختك، وكما في حديث أبي إسرائيل رجل يقال له أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يجلس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام صومه وبالجلوس وأن يستظل، لأن الجلوس لأن الجلوس والاستظلال ليس عبودية يتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني هل يتقرب إلى الله بالقيام؟ وهل يتقرب إلى الله بأن لا تستظل؟ لا يتقرب إلى الله بهذا، إنما يتقرب إلى الله بالصوم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإكمال ما يحب الله من العبادات، ونهاه عما لا ينفع عند الله. كذلك هذه المرأة نذرت أن تمشي، والمشي مباح لها، فلو مشت لا تلزمها كفارة، وإن ركبت لزمتها الكفارة، لأنها نذرت مباحا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب، أي إن شاءت مشت وإن شاءت ركبت لكن ركبت عليها الكفارة. نعم. ولا أحمد ولا أربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا. صحيح، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. ماذا يريد الله عز وجل من شقاء أختك؟ نعم. مرحى فلتختمر ولتركب والتصوم ثلاثة الأيام. نعم، جاء في نذرها أنها تمشي ولا تركب ولا تختمر، لا تلبس خمارا على وجهها، وهذا نذر معصية، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، أمرها بأن تختمر وأن تركب وأن تحج، لأن الحج عبادة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي فقال اقضيه عنها. متفق عليه. نعم، يجوز قضاء النذر عن الميت، فإذا مات لك قريب عليه نذر جاز لك قضاء النذر، كما في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال ابن عباس هذا في النذر خاصة، فإذا مات قريبك وعليه صوم نذر جاز لك أن تصوم عنه، وصيامك عنه ليس من باب الوجوب، إنما هو من باب الاستحباب، لأن هذا لا يلزمك شرعا، لكن لو قضيت هذا عنه أجرت وبرئت ذمته. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه عبادة لم يلزمه الله بها. النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم يلزمه الله عز وجل بها، لكن لما ألزم نفسه هذه العبادة لزمته حتى يقوم بها. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا لله، أن ينحر إبلا لله، لكنه عين موضع النحر وهو موضع يقال له بوانة، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في وفاء النذر، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفصل، وهو حجة لأهل الأصول الذين يقولون لا بد من الاستفصال عند الاحتمال، لأن هذا السائل قد ينذر مكانا من أمكنة الجاهلية، أو ينذر لعيد من أعياده، ولنعلم جميعا أن بعض المسائل لا بد فيها من الاستفصال. ها يعني غالب مسائل الشريعة لا بد فيها من الاستفسار. فلو جاءنا رجل الآن وقال مات رجل وترك أخوين فقط، لا يجوز لنا أن نقسم بينهما التركة حتى نستفسر هل هما شقيقان؟ هذا لها حكم، هل أحدهما شقيق والآخر لأبد هذه لها حكم؟ هل أحدهما لأب والآخر لأم هذه لها حكم؟ لا بد من الاستفسار في بعض المسائل. فقوله عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن من أمثال الجاهلية يعبد؟ قال لا، لأنهم كانوا في الجاهلية يكثرون النذور للآلهة والأنداد والأصنام والأعياد الجاهلية وللأمكنة والأشهر والأزمنة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الرجل قد تأثر بأفعال الجاهلية فأراد أن ينذر لغير الله. هل فيها وثن من أمثال الجاهلية يعبد؟ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ في دليل على أن تقليد المشركين ومتابعة المشركين أو التشبه بالمشركين أو قبول طعام المشركين يوم عيدهم ويوم عالهم لا يجوز في الشريعة. فقال الرجل لا. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. سأل سائل وقال لماذا لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب نذره في هذا الموضع؟ لماذا لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب نذره في هذا الموضع؟ والجواب، الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تأكد أن هذا النذر لله وأنه لن يصرف لغير الله، لا لوثن ولا لعيد من أعياد الله. فإذا كان كذلك فالرجل له أن ينذر لزيد أو لعمر، وله أن ينذر لأهل موانه أو لأهل المدينة. فلو جاءنا رجل الآن وقال نذرت أن أنحر إبلا مثلا بجبة، استفسر لعل في قلبه شيء، ما سبب هذا؟ ماذا تريد بهذا؟ قال لا، أنا أريد أن أتقرب إلى أهل أو أذبح عند أهل هذا البلد لأني أحبهم أو لأنهم كرماء أو لأن لي فيهم قرابة، أريد أن أوفي نذري عنده، هل يمنع؟ نقول أوفي نذرك، أوفي بنذرك، فلا يمنع من المكان ولا من الزمان كذلك. فلو قال قائل إذا دخل شهر الله المحرم نذرت أن أنحر بعيرا إذا دخل شهر الله المحرم، فنسأل نقول لماذا اخترت هذا الشهر سائر الشهور؟ قال أبد، لأن ظروفي أو إجازتي أو وقتي يتناسب مع هذا الشهر. ماذا نقول له؟ نقول أوف بنذرك، لأنه لم يقصد شيئا محرما في الشريعة. كذلك الذي نذر أن ينحر إبلا بموانه في هذا الموضع، تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد شيئا من أمور الجاهلية فقال أوف بنذرك. وهل يجوز صرف النذر لغير من نذر له؟ فلو جاء رجل وقال نذرت أن أنحر إبلا مثلا ببوانة، فقلنا له لماذا هذا؟ يعني استفصلنا، قال لي أن فيها فقر، سمعت أن فيها فقر، فقلنا البلد الفلاني أكثر فقرا من أهل موالي، هل يجوز أن يصرف نذره لهؤلاء؟ نعم، لأن القصد الذي نذر من عقله موجود عند هؤلاء. نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ببيت المقدس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا، أي أوفي نذرك بمسجدي، فأبى فلما أبى قال أوفي بنذرك. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يوفي نذره بالمدينة؟ لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصلاة في بيت المقدس. وهكذا يكفي. بقي في حديث، بقي حد واحد يعني نفس الحديث بقي شيء. ولا في قطيعة رحم، ولا فيها لا يملك ابن آدم. أما النذر فيما لا يملك فهو من النذور التي لم نذكرها، لكنها داخلة في النذر الذي لا يطاق. قال لله علي نذر أن أتصدق بسيارة كياري، هل يوفي بنذره؟ لا، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لكن عليه كفارة. ولا نذر في قطيعة رحم، من نذر أن يقطع رحمه هل نذر طاعة أو معصية؟ نذر معصية، وعليه أن يصل رحمه وأن يكفر كفارة يمين. صلى الله عليك. هذا سائل يسأل يقول: هل المغيث من أسماء الله؟ ها؟ هل المغيث من أسماء الله؟ المغيث لا، لكنه يغيث صفة. نعم. صلى الله عليك. هل يجوز استخدام الستار والتسمية به كعبد الستار؟ لا، لا يجوز التسمية بعبد الستار، لأن الحديث الذي ورد في هذا اللفظ ضعيف. نعم. هل يجوز التسمية بالصفات كعبد الباسط؟ القابض الباسط ورد أنه من الأسماء، لا بأس، باسط بمعنى الواسع. نعم. ما هي شروط العقيقة؟ شروط العقيقة شروط الأضحية في السن والإجزاء، في السن والإجزاء. نعم. هل في اللجاج، في نذر اللجاج كفارة؟ هل في نذر اللجاج كفارة؟ نعم، أفتى الصحابة أن من أن ناذر لجاجا عليه أن يكفر كفارة يمين وأن يكفر من الصدقة. نعم. نرى في البيت المحرم المسجد النبوي جميع أعمار الأطفال، ولا يقول السائل: نرى في البيت المحرم والمسجد النبوي جميع أعمار الأطفال، ولا نرى أحدا ينكر عليه. يقول السائل: نرى في البيت المحرم والمسجد النبوي جميع أعمار الأطفال، ولا نرى أحدا ينكر عليهم، وفي المساجد الأخرى نرى من ينكر، فكيف نوفق بينها؟ يعني أولا المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع أعمار الأطفال يكثر الزوار والمعتمرون، لذلك لا يزجر الأطفال في هذين المسجدين، لأنهم أطفال قادمين وأطفال وافدين وأطفال معتمرين، فيقدر الأطفال لعقل أهله. أما في مساجد الأحياء فإن أهل الأحياء يحفظون مساجدهم من أطفالهم، لأن لا يأتيهم بخور، لا تأتيهم بخور. نعم. صلى لك. إذا إنسان تخرج أو ترقى أو نجح بعمله وصنع وليمة بدون حول أو نذر، هل يجوز؟ هذه الوليمة اختلف العلماء فيها، منهم من أجازها ومنهم منعها. الشيخ عبد العزيز بن باز لا يعني يتشدد في ولائم الشكر كوليمة نزول البيت والولائم التي لها مناسبات خاصة، لكن يسميها وليمة شكر يعني. ويذكر عن الحافظ ابن حجر أنه لما أنهى شرح البخاري كتابه المسمى بفتح الباري نحر جزورا شكرا لله عز وجل. فولائم الشكر لا بأس بها إن لم تعتقد أنها سنة. نعم. يقول السائل: والدتي عليها كفارة يمين، ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع صامت 3 أيام متتابعات. هل النذر المشروط مكروه؟ النذر المشروط مكروه لا شك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. هل نذر الطاعة ينطبق عليه الحديث إنه لا يأتي بخير؟ لا، نذر الطاعة يأتي بخير، يأتي بالأجر، لأنه لم يشترط، قال: لله علي صوم، لله علي عبادة، بلا شرط. نعم. صلى الله عليكم. هل من الصحيح أن من غير حركة من حركات القرآن الكريم كالضمة أو الفتحة أو زاد حرفا أو أنقص قد كفر؟ إن كان متعمدا ليبطل حرفا من حروف القرآن يكفر، كقول الجهمي، أو أراد الجهمية أن يحك اللام أو يحك الواو من استواء ويجعلونها استولى، واليهود قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة، زادوا واو نونا فكفر. لذلك يقول ابن القيم في نونيته: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فعبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، الحرف استوى لا، هذا لام الجهمية. نون اليهود وواو جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، هذا كفر. نون اليهود وواو الجهمية والمعتزلة كفر، فمن زاد في القرآن أو نقص يكفر، إلا الجاهل الذي لا يعرف. كذلك لو وضع حركة تغير المعنى، معنى القرآن الكريم، متعمدا فإنه يكفر. نعم. يقول: سمعت بعض الناس يقول: جزاك الله خيرا وزوجك بكرا ورزقك منها 10، هل في هذه الزيادة إشكال؟ لا شك أنها هي دعوات طيبة، لكن لا يجعلها مع الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فقولوا جزاك الله خيرا، أو من صنع إليه معروفا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. لكن العوام يزيدون مثل هذه الألفاظ، إما للنكتة، إما إن كانت للنكتة فهم عاذمون، لكن لا ينبغي أن تضاف إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، وأن يقتصر على الوارد، لأنها تخرج أحيانا من العوام مخرج الاستهزاء أو السجع. نعم. يقول: نذر شخص أن يتصدق بمبلغ، هل يعطي أهله من هذا المال؟ هل يعطي أهله من هذا المال؟ لا بأس، لا بأس، الصدقة جائزة، لكن الزكاة لا يعطي والديه ولا أولاده منها. نعم. يقول أخ: لعل الفائدة من حديث جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء عليه، وهو أنه لا يجوز التعظيم بالحلف لغير الله، وإن أكثر الثناء أن يدعو له لله بذلك وله ولا يحلف به. ما هو واضح هذا؟ يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله.